هؤلاء هم الذين يمنعون الاستثناء اصلا، ويسمون من يقول انا مؤمن ان شاء الله شاكا، يسمون المستثنين شكاكا، ليقولون انت تشك في نفسك وتشك في ايمانك، كيف تشك وانت على يقين وانت جازم بانك من اهل الاسلام وبانك من اهل الايمان، انت تعرف انك تتشهد الشهادتين، قد نطقت بالشهادتين، ومعلوم ان من نطق بالشهادتين دخل في الاسلام، فاذا دخل في الاسلام فليس شاكا فيه. كذلك ايضا اذا دخل في الايمان اذا امن ليس شاكا فيه، فيمنعون الاستثناء ويحرمون ان يقول الانسان انا مؤمن ان شاء الله، بل يقول احدهم انا مؤمن حقا كما يقول انا مسلم حقا. لا شك ان الاستثناء في الايمان انا مؤمن ان شاء الله يرجع الى الخاتمه كما تقدم ويرجع الى الكمال، والقول الثاني هو الوسط وهو المختار، ان الانسان اذا قال انا مؤمن ان شاء الله كان قصده بذلك العاقبه وكان قصده الكمال، يعني ان الله يوفقني لان اكمل اعمال الايمان لان اتي بكل ما امرت به وبكل ما هو من الايمان، وهذا علمه عند الله، اذا شاء الله وفقني لذلك. هذا هو القول الوسط. اما الذين حرموا الاستثناء فانهم يجزمون او يقولون ان الانسان قد امن يقينا لم يكن في شك ولم يكن عنده تردد، هؤلاء ايضا يدعون ان الايمان هو الكلمه، ويقولون ان من قال امنت بالله فقد كمل ايمانه فلا حاجه الى ان يستهني. سمعنا جوابهم عن الايه، ويقول تعالى في سوره النجم لتدخلن المسجد الحرام ان شاء الله امنين، فيقولون الاستهناء انما هو للامن، يعني الدخول محقق ولكن الامن فيه تردد، وهذا خطا ايضا، لان الله تعالى اخبر بالامن كما اخبر بالدخول، وخبر الله محقق فليس فيه تردد، فاذا وقعوا فيما فروا فيه. فأجاز بعضهم بأن قوله إن شاء الله راجع إلى دخولهم كلهم، حيث علم الله أن بعضهم يموت قبل الدخول. والجواب أيضا أن المراد أن الله تعالى أخبر بالدخول، وليس المراد دخولهم كلهم الذين خطبوا بهذه الآية، بل المراد دخول جنس الدخول، فإنه قد أضاف من ضمن إليه غيرهم وإن كان قد مات بعدهم. وأما جواب الزمخشري أن كلمة إن شاء الله ليست من كلام الله، وإنما هي من كلام جبريل أو من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا قول بعيد، يلزم منه ان في القران ما ليس من كلام الله تعالى الزمخشري، ولو كان لغويا لكنه معتزليا دخل بدعه الزعمي وتمكن منه، فبنى ذلك على مذهبه الباطل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على اشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

جعل النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان عاما للأعمال وعاما للاعتقادات وعاما للأقوال. تقدم وتكرر حديث صواب الإيمان أنها برعون ستون أو برعون سبعون شاح شعبة. ذكر منها النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث شعب في نفس الحديث، شعبة قولية وشعبة اعتقادية وشعبة عملية. فالشعبة القولية قول لا إله إلا الله، والشعبة الاعتقادية الحياء من الإيمان، والشعبة العملية إماطة الأذى عن الطريق. ومعنى ذلك أن الإيمان يستوعب الأعمال كلها ويستوعب الأقوال كلها ويستوعب الاعتقادات كلها، فكل هذا داخلة في هذا الاسم أنها من الإيمان. ولأجل ذلك يتفاوت الناس، فيكون هذا ناقص الإيمان وهذا متوسط الإيمان وهذا كامل الإيمان وهذا قد قدح هذه السيئات في إيمانه وهذا قد استوهى رفال الإيمان وما أشبه ذلك. ونتج من ذلك أن الأعمال من مسمى الإيمان، الأعمال الصالحة من مسمى الإيمان، فيقال الصلاة من الإيمان والصدقة من الإيمان والصوم من الإيمان، يعني أبعاد وأجزاء من هذا الإيمان الذي سمى الله به عبادة. لا يكون الإنسان كامل الإيمان إلا إذا كمل هذه الشعب، إلا إذا أتى بها كما ينبغي، سواء كانت أفعالا أو تروكا، يعني أن الأعمال من الإيمان والتروك أيضا من الإيمان. وكيف تكون التروك من الإيمان؟ نقول لا شك أنها إذا تركت خوفا من الله تعالى كان الدافع على تركها هو قوة اليقين. ولأجل ذلك يعجل تركها من الخصال العظيمة. مشهور الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم عد حصان الجلال ثبات يظلهم الله يظل يوم لا ظل إلا ظله. قال عز منهم رجلا بعشر امرأة ذات منصب وجمال، فقال إني أخاف الله. ما هو العمل الذي عمله حتى استحق أن يكون من أهل الظلال؟ هو هذا الشك أنه ترك الشهوة الجنسية التي فيها في النفس منها دوافع، ومع ذلك لا يخاف محذورا، ثم كتب تركه هذا أعظم الأفعال، يعني أن هذا الترك مع قوة الداخل أعظم من ذلك أو من كثير من الأعمال. والعلماء خلاف أيهما أفضل، ترك المحرمات أو غير الطاعات. فمثلا إذا كان هناك إنسان له شهوة قوية تلجأه إلى فعل فاحشة الزنا ونحوه، ولكنه أمسك نفسه وعصمها وحجبها وقادها بزمالها إلى الطاعات

أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله، هل يجوز أو لا يجوز؟ فمن أحبه وقال لا يجوز، لا يجوز أن تقول أنا مؤمن إن شاء الله، لأن هي لك توقف وتم من يستثني شعكا. المستثنون يسمونها شتاكا، يقولون تشك في أنك مقدر، أتشك في أنك من أهل الدين، أتشك في أنك من أهل هذا الإسلام. هؤلاء منعوا الاتهام، وأوجبه آخرون وقالوا لا يجوز الجزم، لا يجوز لأحد أن يقول أنا مؤمن أو أنا مؤمن حقا، وذلك لأنه ربما ينقص شيئا من الإيمان، وربما يكون من غير أهل الإيمان في الآخرة، فأوجب الاتهام، فصاروا يقولون أنا مؤمن إن شاء الله. وتقدم أنهم أن منهم من يستهني حتى في الأشياء الحقيقة الحقيقية، حتى يقول هذا رجل إن شاء الله، أو هذا بيت إن شاء الله، أو هذا مال إن شاء الله. وهؤلاء فيهم تشدد، والصحيح القول والشرع أنه يجوز الاستثناء ويجوز تركه. فالإنسان الذي يستهني ساكتا ومترددا فلا يجوز، لا يجوز الاستثناء على وجه الشك ولا على وجه التردد. وإن كان الذي يستهني إنما يستهني لأنه لم يصل إلى درجة الكمال جاز الاستثناء. ومعلوم أننا لم نصل درجة كمال الإيمان، كمال الإيمان استفاء 76 شعبة، من الذي يستكملها على التمام؟ إذن فلنا أن نستهني لعدم وجوقنا باستفاء هذه الشعب كلها. لا بد أن يكون عندي خلل وعندي نقص بخصلة من الخصال، إما لم أكملها وإما لم أعملها وإما لم آتي بها على الكمال أو ما أشبه ذلك. فإذا أنا أستثني حيث أن إيماني لم يصل إلى درجة الكمال، فأقول أنا مؤمنا إذا شاء الله أو إلا ما شاء الله أو إن شاء الله. كذلك معلوم أن من خصال المؤمنين ما يكون جامعا لأفضل الخصال، والإنسان لا يفكر أنه وصل إلى ذلك. الآية التي تمام في سورة الأنعام: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. قليلا من يوجل قلبه عند ذكر الله إلا ما شاء الله، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، يعني ازدادوا أعمالا. كل يوم نسمع آيات الله ومع ذلك قليلا من يزداد عملا، وعلى ربهم يتوكلون. قليلا من يكون متوكلا على الله حتى التوكل. الذين يقيمون الصلاة وما رزقناهم ينفقون أن يتمونها تماما كاملا، فمثل هؤلاء قليل وجودهم. فلأجل ذلك إذا قال أنا مؤمن إن شاء الله، يعني أرجو أن أكون من أهل هذه الصفات. وكذلك الآيات التي تنزل في سورة الحجرات: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا لأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وأولئك هم الصادقون. هذه أيضا خصال قد يتعذر في الكثير استيفاؤها، وبذلك نعرف أن الاستثناء يعود إلى الكمال.

منقولة من قالها كابر من كابر، هي أدلة سمعية سمعها هذا عن شيخه والشيخ عن شيخه إلى أن اتصلت للرسول صلى الله عليه وسلم وتناقلها. فأنت مثلا علمك أستاذك أو مدرسك مثلا القرآن والسنة، وشيخك علمه شيخه، وهكذا شيخك تعلم من شيخه إلى أن اتصلت والنبي صلى الله عليه وسلم، والنبي عليه الصلاة والسلام جاءت إليه وحيا من الله تعالى من وحي السماء، ولا شك أن وحي الله على أنبيائه لا يتقمم إليه شك ولا يكون فيه توقع في صحته. فإذا هي أدلة تبعية، أدلة يقينية متلقاة عن الشرع الشريف. فماذا يجب علينا نحوها؟ يجب علينا أن نؤمن بها وأن نعمل بها وأن نتقبلها ولا نتوقع بغير شيء منها. فكما نعمل بها في العقائد نعمل بها في الأحكام، ننتظر بها، ننتظر ما فيها، نرجو ونخاف. إذا سمعنا آيات الوعيد خفنا، إذا سمعنا آيات الوعد رجونا، إذا سمعنا القصص انتشلنا، إذا رأينا الأمثال اعتبرنا، إذا جاءتنا الأحكام عملنا، إذا جاءتنا الأحبار ردقنا. هذه وظيفة المسلم، وهذا عمل المؤمن المسلم أنه يتقبلها. لماذا؟ من أين جاءك الوحي إلا من الله جل وعلا؟ عقولنا قاصرة لا تصل إلى معرفة ما يحبه الله وما يكرهه، عقولنا قاصرة لا تتجاوز محيطنا وبنيانا، ولا تحيط بما في الملأ الأعلى ولا بما في الدار الآخرة. كل ذلك يتوقف على النقل، يتوقف على السمع الذي طريقه الاتباع. فنقول إن من واجب المسلمين أن يقدموا قول الله وقول رسوله على قول كل أحد، وأن يعملوا بهذه الأدلة وبهذه النصوص، ويقدمها على العقول وعلى أقوال المشايخ وعلى أقوال فلان وفلان، حتى يكونوا بذلك متبعين حق الاتباع. قد أمر الله تعالى المؤمنين بالاتباع في قوله واتبعوه لعلكم تهتدون، وفي قوله اتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. متى يكون الإنسان متبعا للرسول عليه الصلاة والسلام؟ إذا عمل بما جاء به، وهل يعمل بما جاء به يختص بالأفعال أو يعم العقائد؟ لا شك أنه ينبني عن العقائد أنه يتلقى العقيدة من كتاب الله وتعصب في قلبه، وإذا أحد تمكن في قلبه كان من آثارها أن تنبع إلى جوارحه وأن تأمل، وإلا فليس بمصدق وليس بمتبع وليس بمؤمن حقا. وذكر الشارع رحمه الله أن المخالفين رد السب على أنفسهم باب السب، فأدلة من القرآن وأدلة من السنة لما كانت مخالفة لعقولهم لم يقبلوها. الأدلة من القرآن قطعية، تصيح في الدلالة، ذاك تصيح في الثبوت. ما يشعر الدليل بأن على القرآن هو كلام الله منزل، ما يشعر الدليل بأنه يمكن أن يكون متواترا، نزلت الأمة في شخص أرض عظامها يقيمه على هؤلاء من هؤلاء، ما يشعر الدليل في المشركة ولا في ثبوته. ولكن فيه نصوص تخالف معتقداتهم، فيه أدلة قطعية قطعية الثبوت تخالف ما ذهبوا إليه. هؤلاء المعتزلة والأشعرية والجهمية والجبرية والشيعة وما أشبههم، هؤلاء لهم عقائد. من أين أخذوا عقائدهم؟ من عقولهم، تحكموا عقولهم وجعلوها هي المرجع. قرأت للبعضهم أنه يقول: ما علمنا صدق الرسل إلا بعقولنا، فإذا جاء على الرسل شيء يخالف ما عرفنا في عقولنا فرددناه. نقول: عجبا لكم، ما دمتم قد أيقنت عقولكم بفتحهم، فما عليكم إلا أن تتقبلوا كل ما جاء عنهم. فأما أن تشهد عقولكم بفتحهم ثم تقولوا: نأخذ من أقوالهم ما يوافق عقولنا ونرد ما يخالف عقولنا، فما كنتم بمصدقين ولا بصادقين في الاتباع. كذلك نقول مثلاً، هم يقولون مثلاً: الآيات القرآنية تثابت في اليقينية قطعية الثبوت، ولكن ليس في قطعية الدلالة، دلالتها غير واضحة. فأخذوا يسلطون عليها التحريف وسموا هذا التحريف تأويلاً، وبالأخص فيما يتعلق بالاقتباس وبالأسماء سلط عليه التأويل، وهو بعقيدة تحريف. أولا الأشعرية، أول كثيرا من آيات الجهاد كآيات المحبة وآيات الرحمة وآيات الغضب والرضا، وكذلك الصفات الذاتية، أول صفة الوجه وصفة اليدين، وأول الصفات الجلية كصفة العلو وصفة الاستواء. لما أنهم كذبوها أولها، أول أدلتها، ثم أثبتوا بعض الصفات كصفة الكلام وصفته، لأن قولهم بالكلام أيضا غير واضح كما تقدم، وأثبتوا الرؤية في الآخرة ولكن لم يثبتوها كما ينبغي، وأثبتوا صفة الإرادة وصفة السمع لم يصل إلى آخرها. فجاءت مع الجهمية والمعتزلة وقالوا: نحن نفعل كما فعلتم، أنتم تأولتم آية المحبة والرحمة والغضب والرضا، لماذا خصصتم هذه للتأويل؟ نحن كذلك أيضا نتأول آيات القدرة وآيات العلم وآيات السحر والبصر وآيات الكلام وآيات الحياة وما أشبهها. قدرتكم على التأويل ليست أقل من قدرتنا، ولا نحن أضعف منكم، تدخلون هذا الباب التأويل، تسد على أنفسهم أخذ الأدلة من القرآن. سموا الآيات، قالوا إن الآيات قطعية الثبوت ولكنها ليست قطعية الدلالة، بل هي محتملة للتأويل، فأولوها وحرفوها، فصاروا لا يستدلون بآيات القرآن على هذا النص. جاءت في السنة لهذه النبوية المنقولة والأسانيد الصحيحة، فقالوا نقسمها باثنين متواتر وآحاد، كان المتواتر فنجعله في القرآن قطعي ثبوتنا إنه غني الدلالة دلالته ضعيفة غير واضحة تمتلك عليه السبيلات التي دلتنا على الآيات فنتبعها. أما القسم الثاني الذي هو الأحاديث الأحادية ويسمونها أحجار الآحاد، فهذه يردونها كلها ولا يقبلونها بالعقائد، ويقولون إنها ظنية الثبوت مع كونها ظنية الدلالة، وإذا كانت قطعية الدلالة فإنها ظنية الثبوت ما تجيب للظن، والظن أقل الحديث فلا نقبلها. الله قد نهانا عن أحدها بقوله الكذب في درى النظر إن بعضهم المؤمن، وفي قوله يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس وإن الظن لا يغني من الحق شيئا، فما دامت أحاديث ولو كانت في الصحيح في البخاري وفي مسلم وفي السنن وفي المسانيد ورواها ما رواها فهي ظنية ظني ما تريد الا ظن، فردوا هذا الباب. ناقشهم العلماء كما القيم رحمه الله وبين ان قولهم هذا خطا، وان الواجب قبولها وانها قطعيه الثبوت، ولو كانت احادا فهي تفيد اليقين والناس يطلبون الى العمل بها، فكما يعملون بها في الفروع فكذلك يعتقدونها في الاصول، وكما يعملون بها في الواقع فكذلك يصدقونها في الواقع ايضا. والكلام عليها طويل، قد ناقش أدلتهم العلماء. أول من أشار الكلام فيها الإمام الشافعي، ورسالته التي تأخذ الرسالة بأصول الفقه، كذلك الإمام البخاري في صحيحة آخره قال كتاب أحجار الآحاد، وبين أدلتها والعمل بها في الفروع وفي الأصول، وتكلم عليها ابن القيم في كتابه الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة، وكثر ما يتعلق به الجهمية من ضد هذه الأحبار، وبين أنها يقينا تفيد العلم القطعي وأنها ليست ظنية الثبوت كما يقولون، وعلى هذا تصير دلالتها واضحة ولو ردها من ردها منهم. فمثلا أحاديث الشفاعة متكاثرة متواترة، وإن كانت أفرادها آحادا ولكن مجيئها من طرق وعن عدد من الصحابة فيها إثبات الشفاعة يثبتها ويوضحها، لم تقبل ذلك المعتزلة الذين ينكرون الشفاعة شفاعة الشافعي، وكذلك الخوارج الذين ينكرون شفاعة الشافعي لما يخرج الرفاق من النار، فيقال لهم

إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه ليلة القرآن وقد أمر أن يستقبل القبلة فاستقبلوها فصدقوه وهو واحد وهم على قبلة متحققين لها فاستجاروا من الشام إلى الجنوب من الشمال إلى الجنوب لنحو القبلة نحو الكعبة فأمروا بقوله وهو واحد. لا شك أن هذا دليل على أن خبر الواحد الصادق المتثبت أنه يعمل به ويقدم ويصدق. رسول الله صلى الله عليه وسلم واحد ومع ذلك صدق وهو قبل ما جاء به. الرسل الذين يرسلهم الله تعالى غالبا منهم افراد ارسل الله نوحا وحده ارسل هودا ارسل صالحا ارسل شعيبا ارسل لوطا وارسل موسى وهارون. لا شك ان هذا دليل على ان حضر الواحد يقبل ويفيد العلم. كذلك نبينا صلى الله عليه وسلم كان يرسل الدعاه افرادا يرسلهم افرادا فارسل معاذا مثلا الى اليمن داعيه الى الله وكذلك ارسل ابا موسى وارسل عليا وارسل عمارا وارسل سلمان وكل منهم الى جهه ارسلهم للدعوه. كذلك ايضا كان يرسل جباس الزكاه يرسلهم افرادا ياتي الفرد الواحد إلى أهل الإبل أو الغنم ويقول أعطوني زكاتكم أنا مرسل من النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يقولون له أنت واحد بل يقولون كل الزكاة كل زكاة أموالنا فيكملون خبره. الحاصل أن الأدلة متنوعة فإنما هذه نماذج مما ذكره منها. ولذلك يرى أن الحق قبول خبر الواحد إذا كان ثابتا ويقينا وأن الناس يعملون بذلك. فما دام كذلك فلا مجال لرد ثلث السنة أو ثلثيها بهذه الشبهة. ومع ذلك الذين ردوها ما ردوا إلا قسما خاصا وهو ما يتعلق بالعقائد. وأما ما يتعلق بالأمان فإنه رأوا الناس يعملون به وقالوا إن الناس يعملون بحقوق يفيد العمل ولا يفيد العلم. وهذا في الحقيقة تنافر. معلوما أن رسل السنة قد تلقتها الأمة بقبول وعملوا بها. فصحيح البخاري تلقتها الأمة بقبول واعتقدوا ما فيه وصاروا يعملون به ويطبقونه ولم يقولوا إنه أحزاب أحد. وكذلك صحيح مسلم وكذلك لو الكتب التي تعتمد الصحة تلقتها الأمة بالقبول بدون توقف فكانوا بذلك يعملون بما فيها لأنها ثابتة وأسانيدها قوية ليس فيها كذاب وليس فيها من يشك في خطه. وبذلك يعرف أن الأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم محل القبول لا يجوز ردها حتى ولو خالفت ما في العقول حتى ولو خالفت ما في فطر الناس أو في أفكارهم. قدمت على قول كل قائل وعلى عقل كل عاقل هيما وعقول أولئك الذين ردوا السنة أو ردوا الآيات عقول مضطربة عقول مختلفة وشبهاتهم التي يشبهون بها لا شك أيضا أنها مضطربة أيما اقتراب يحصل فيها التنافر. فيشاهد أن الواحد منهم يبقى مثلا 30 سنة وهو يقول إن هذه الصفة ينكرها العقل ثم بعد 30 سنة وبعد ما يكون رجع عقله يرجع ويقول بل يكفر. سبحان الله 30 سنة من زمانك ومن عمرك وأنت تنكرها ثم بعد ذلك أقرت بها هل عقلك تغير؟ عقلك تبدل. دليل على أن عقولهم ليست ميزانا. وكذلك نجد

ظني الجمال فلا يقبلونه لاحتماله بزعمهم التأويل، ولأجل ذلك سلط التأويل على تلك النصوص. والقسم الثاني جعلوه ظاهرا ولكن لا يلزم ايضا قبوله ولو كان ظاهر الدلاله لكنه محتمل للتاويل. اما السنه فجعلها قسمين متواترا واحادا، فقالوا ان المتواتر قطعي الثبوت ولكنه ليس قطعي الدلاله لاحتماله انه ذو معاني كثيره تسلط عليه التاويل. اما الاحاد فجعلوه ظني الثبوت، وما دام ظني الثبوت فلا يدخل في المعتقد، ويقولون ان العقيده لا تنبني الا على اليقين، والاحاد ظنيه. ومعنى هذا اقتراح الاحاديث كلها الا افراد قليله، فالاحاديث المتواتره قليله والبقيه كلها احاد، فيقولون الاحاد لا تقبل في المعتقد. سمعنا تعقب السالف لذلك. لا شك ان اكثر الاحاديث التي وردت في صحيح البخاري وفي مسلم وكذلك في كتب اهل السنه انها في اعتقادهم وفي اصطلاحهم احاد، من يرويها واحد او اثنان او ثلاثه لا تدعوها عند التوحد، واذا كان كذلك فانها ظنيه ليست صريحه، ظنيه الثبوت فلا تفيد يقينا. فقالوا مثلا الاحاديث التي في اثبات النظر الى الله تعالى ورؤيته في الاخره كلها ظنيه احاد فلا نعتقدها. الاحاديث التي في علو الله على عرشه وعلوه فوق سماواته كلها ظنيه فلا نقبلها لكونها احادا. الاحاديث التي في نزوله لركن القضاء وفي نزوله الى السماء الدنيا ونحو ذلك كلها احاد فلا يقبلونها. الاحاديث التي في صفات الفعل لا يقبلونها ايضا. اذن ماذا بقي؟ ما بقي الا احاديث قليله، يعني كاحاديث الشفاعه واحاديث الحرب وما اشبهها جعلها متواتره وقبلها بعضهم، والبعض لم يقبلها وقال انها وان كانت قطعيه كالثبوت لكنها محتمله للتاويل. وقد رد عليهم. سمعنا ان الشارح رحمه الله يقول ان الامه لم يزالوا يعملون بالاحاد، وان النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل رسله احادا فيعمل بقولهم، فيرسل الداعيه الى اليمن مثلا وهو واحد، ويكلف الذين ارسل اليهم ان يقبلوا منه، ويرسل مثلا المبلغين احادا، ويرسل كتبه مع احاد ويقبل منهم، ويرسل ايضا الجباة الذين يجمعون الصدقات احادا فيقبل منهم. لا شك ان ذلك كله دليل على انهم عرفوا صدق اولئك الذين جاءوا بهم، فما دام كذلك فان هذه الاخبار التي رويت في الصحيحين نقلها عدل عن عدل ضابط عن ضابط

يذلقونه إذا رأوا فيه مبالغة كبيرة كذكر عوام كبير على عجل قليل أو ذكر عصام كبير على سيئة صغيرة أو نحو ذلك يدركون أن هذه المبالغة لا ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الصيغ وأشباه ذلك. وبكل حال قد بينوا الأحاديث الموضوعة وبينوا كيفية وضعها والأسباب التي حملت عليها وجعلوا ذلك قمعتهم. روي أن رجلا جاء إلى أبي حاتم الرازي رحمه الله وكان من المتخصصين بالأحاديث فقال له كيف تدرك الحديث الموضوع والحديث الصحيح بمجرد ما تسمعه؟ فقال هذه قمعتنا، ولكن إذا كنت شاكا في ذلك فاسألني وأقول لك عرض علي 100 حديث أبين لك مثلا 10 منها أنها مطلوبة، ثم اذهب وعرضها على أبي زرعة ويبين لك 10 نفسها وعرضها مثلا على النسائي ويبين لك 10 نفسها وعرضها على الإمام أحمد ويبين لك 10 نفسها. وفعل ذلك عرض عليه 100 حديث مثلا، فكان فيها مثلا 10 فيها علة، هذا علته وكذا وهذا علته وهذاك علته، توافقوا هؤلاء مثلا 10 من نقاد الأحاديث اتفقوا على هذا كما هذه المئة، واتفقوا على الحديث المعلوم علته وكذا وعلته وكذا وعلته وكذا، مع أن بعضهم لم يخبر بعضا وإنما ذلك صنعتهم. هذه علة أئمة الحديث معلوما أن ذلك هو ديدنهم وعملهم. مثل الشارح لأن كل من اهتم بعلم من العلوم فإنه يبحث عن أهله وأصله، فمثلا الذي محرفتهم علم النحو يتتبعون أخبار النحاس، والمستهلين بالنحو من القرن الأول في بويه أبو بكر المنصور بعلم النحو، الخليل بن أحمد بعلم النحو بعلم اللغة، الفراء ونحوهما، المشتغلون مثلا بعلم الطب يعقوبون على كتب الأطباء المتقدمين كأفقراط وجاليلوس وسقراط وأفلاطون، أطباء متقدمون قبل الإسلام وبقي لهم مؤلفات من كل شيء في الطب موجودة يعتمدها الذين جاءوا بعدهم. وهكذا كل إنسان وصنعته وحفظته، البقال ليس به نقاط، البقال صنعته أن يبيع هذه البقول وهذه المعلبات نحوها، والعطار يبيع الأطياب، وصنعته معرفة الطب الطيب المخلوق والطيب الحاله وكذا وكذا، كل أحد صنعته. فهذه صنعة المحدثين، جعلهم الله وسخرهم الله لتنقية الأحاديث حتى يتميز الحديث الذي ليس فيه طعن من الأحاديث المطعونة. كلما تقرأ الأحاديث التي للأمهات في الكتب تجدهم يقولون هذا الحديث صححه فلان، أو هذا الحديث ضعيف الإسناد، أو هذا حديث يحترم، أو هذا حديث مدرج، أو هذا حديث منقطع، أو معضل، أو مضطرب المتن، أو مرسل، أو نحو ذلك. لماذا؟ لأنهم أرادوا أن يبينوا للأمة ما دام أن هذه الأحاديث كتبت وتتعرض على الأفراد فلا بد أن يعرف الفرد الحديث الذي يعمل به والذي لا يعمل به، فأصبحت السنة والحمد لله محفوظة. فإذا لماذا تردوا لها أيها المعتزلة والمتكلمون، لماذا تقولون إن السنة قد دخلها الكذب؟ نقول صحيح أنه دخلها الكذب، ولكن تميزت الأحاديث المطلوبة من الأحاديث الثالثة الصحيحة. ولأجل ذلك سمح الله الكذاب، سمعنا أنهم أن الأئمة يقولون ما هم أحد بكذب إلا فضحه الله على رؤوس الأشهاد. هناك أناس دخلوا في الإسلام وهم زنادقة وصاروا يكذبون أحاديث ويفشونها، هناك أناس يكذبون على النبي صلى الله عليه وسلم حسبة أو انتصار المذهب أو نحو ذلك، ولكنهم افتضحوا وألفت فيهم المؤلفات. تجدون كتبا مذكور فيها تراجم الضعفاء، المتروكون المجروحون، وأثار المحدثين. عندنا مثلا كتاب اسمه الكامل مطبوع في نحو 800 مجلدات، كله بأسماء الرجال الضعفاء، يذكر أحاديثهم التي أو بعضها يمثل بأحاديث ضعيفة. وعندنا أيضا كتاب للعقيلي في 4 مجلدات اسمه أيضا الضعفاء، وهكذا كتاب في 3 أجزاء لابن حبان اسمه المجروحون. لا شك أن اهتمام العلماء بهم يبين أنهم من جملة من لا يقبل الحديث وهم لا تفرقوا به. لا علم بذلك أن السنة الحمد لله هذه محرومة، فلماذا تفرقون بينها وبين غيرها؟ لماذا تردون السنة مع ثبوتها؟ لكن النفاس قد جعلوا قوله تعالى ليس كمثله شيء مستندا لهم في رد الاحاديث الصحيحه، فكلما جاءهم حديث يخالف قواعدهم واراءهم وما وضعت خواطرهم وافكارهم ردوه بليس كمثله شيء تلبيسا منهم وتدليسا على من هو اعمى قلبا منهم وتحريفا لمعنى الايه عن مواضعه، ففهموا من أخبار الصفات ما لم يرده الله ولا رسوله ولا فهمه أحد من أئمة الإسلام أنه يقتضي إثبات التمثيل بما للمخلوقين، ثم استدلوا على بطلان ذلك بليس كمثله شيء تحريفا للنصين، ويصنفون الكتب ويقولون هذا أصول دين الإسلام الذي أمر الله به وجاء من عنده، ويقرؤون كثيرا من القرآن ويفوضون معناه إلى الله تعالى من غير تدبر لمعناه الذي بينه الرسول صلى الله عليه وسلم وأخبر أنه معناه الذي أراده الله. وقد ذم الله تعالى أهل الكتاب الأول على هذه الصفات الثلاث، وقص علينا ذلك من خبر ابن الأثبر ولنزجر عن مثل طريقتهم، فقال تعالى أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوا وهم يعلمون، إلى أن قال ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون، والأماني التلاوة المجردة. ثم قال تعالى فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، فويل لهم مما كذبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون، فذمهم على نسبة ما كذبوه إلى الله وعلى اكتسابهم بذلك، فكلا الوصفين ذميم، أن ينسب إلى الله ما ليس من عنده وأن يأخذ بذلك وأن يأخذ بذلك عوضا من الدنيا مالا أو رياسة ما نسأل الله تعالى أن يعصمنا من الزلل في القول والعمل بمنه وكرمه.